والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلق نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، عملا بقول الله عز وجل في كتابه المبين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وعملا بقوله سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر، وقوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله جعلنا وإياكم من هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعملا بالحديث الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالتناصح من أهم المهمات، التواصي بالحق هو سبيل المؤمنين وطريقهم القويم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين الذين يهدون بالحق وبه يعملون. أيها الإخوة في الله، سمعتم عنوان المحاضرة، وهذا العنوان هو آفات اللسان، يعني التحذير منها وخطرها. اللسان خطره عظيم، وهو سريع الحركة، وله آفات كثيرة، يعني عيوب وأخطار كثيرة وزلات. يجب على المؤمن والمؤمنة الحذر منها، وقد عظم الله شأن ذلك، فقال جل وعلا في كتابه العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا عام: ما يلفظ من قول، أي قول، إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ويكتبون. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، كل منا يكتب عليه قوله وعمله، ويحصى عليه قوله وعمله، ثم يجازى على ذلك يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تنصب الموازين وتوزن الأعمال وتنشر الصحف، وعند ذلك يتبين الرابح من الخاسر والناجي من الحالك. هذا يرجح ميزانه بحسناته العظيمة فيكون من السعداء والناجين، وهذا يخف ميزانه بكثرة سيئاته وأعماله الخبيثة. وهذا يعطى كتابه بيمينه، وهذا يعطى كتابه بشماله أو من وراء ظهره. فجدير بالمؤمن والمؤمنة أن يتذكر هذا المقام العظيم، وأن يحفظ لسانه وجوارحه أبدا مادا في هذه الحياة، حتى لا يقول إلا خيرا، وحتى لا يعمل إلا خيرا أو مباحا. والأيام معدودة، والأجل والموت لا بد منه، فالحازم والعاقل هو الذي يعمل لنجاته وسعادته. يقول سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني يغتر بها الأكثرون، متاع الغرور للأكثرين، وإنما ينجو منها الأقلون. فاحرص أن تكون من الأقلين الناجين، كما قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. وقال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فاحذر أن تكون من هؤلاء الأكثر. ويقول جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ويقول سبحانه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه حين قال ولا تجد أكثر من شاكرين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فأنت يا عبد الله احرص احرص ليلا ونهارا في جميع الأحوال احرص أن تكون من القليل الناجي. وذلك بالاستقامة على أمر الله والحذر من محارم الله والوقوع عند حدوده. هذا هو الطريق، طريق النجاة، أن تحرص أينما كنت، في بيتك وفي الطريق وفي المسجد وفي السفر وفي الحضر وفي الجو وفي البحر في أي مكان، تحرص على أسباب السلامة، تحفظ لسانك وجوارحك، تأمل ما تقول قبل أن تقول، وتأمل ما تعمل قبل أن تعمل. فإن كان القول طيبا نافعا أو مباحا عند الحاجة إليه فقل، وإلا فأمسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن العبد لا يتكلم من كلمة من سخط الله ما يتبين فيها، يعني ما يتثبت فيها، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يقع. وفي اللفظ الآخر إن العبد لا يتكلم من كلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فالأمر عظيم. ويقول لمعاذ رضي الله عنه، يقول النبي لمعاذ يا معاذ كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر والتحفظ من قول يضرك أو عمل يضرك. فوربك، يقول سبحانه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأنت مسؤول، مسؤول عن عملك وعن قولك، لماذا عملت ولماذا قلت، وكيف عملت وكيف قلت. قال بعض السلف كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. يعني يسأل عن إخلاصه لله، عن قصده بأعماله، ويسأل عن عمله هل هو مطابق للشرع أم بدعة ومخالف للشرع ومعصية. فأنت مسؤول عن هذه الأعمال والأقوال. ومن أخطر جوارحك هذا اللسان، آفاته كثيرة، يكذب ويشهد بالزور ويسب ويشتم ويغتاب وينم ويدعي بالباطل إلى غير ذلك، له آفات. فاحرص أن تكون سليما من هذه الآفات، وذلك بالمحاسبة للنفس حتى لا تقول إلا خيرا، وحتى لا تعمل إلا خيرا. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظروا ماذا قدمت للآخرة، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وكان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول في خطبه أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا العرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم هذا. الإنسان يحاسب نفسه، ينظر ماذا قدم ماذا أخر. ويقول جل وعلا في وصف المؤمنين والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة المؤمنين، أولياء بعضهم أولياء بعض، المؤمنون والمؤمنات، الرجال والنساء أولياء، والولي لا يظلم أخاه، لا يظلم وليه، لا يسبه ولا يشتمه ولا يكذب عليه ولا يظلمه ولا يغتابه ولا يلم عليه. أولياء متحبون في الله، متناصحون. فإذا ظلمت أخاك بأي نوع أخللت بهذه الولاية وهذه المعنفوة، وإذا اغتبته أو كذبت عليه أو سببته أو فعلت شيئا يضره بأي جارحة، هذا إخلال بهذه الولاية وهذه المحبة وهذه الأخوة. فعلى كل مؤمن ومؤمن أن يحاسب نفسه وأن يؤدي حق الإيمان وواجب الإيمان مع أخيه وأخته في الله بأداء الحقوق التي لبعضهم على بعض بكل عناية وبالحذر من الظلم والعدوان بالقول أو بالفعل. وأنت مسؤول ومحاسب ومزي. يقول سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. شيئا نكرة في سياق النفي، أي شيء ولو ما مثق إلى الدر. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تأمل يا أخي، مثقال حبة من خردل. في الآية الأخرى يقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول في سورة الزلزلة: لن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآيات العظيمات توجب عليك أيها الأخ بالله وأيها الأخت بالله، توجب الحذر والعناية في كل قول وعمل. إذا كان مثقال الذرة يضر وينفع، قد يكون خيرا فينفعك ويكون شرا فيضرك، فكيف بغيره؟ كيف بالسيئات العظيمة والظلم العظيم والشر الكثير؟ فالواجب على علينا جميعا التواصي بالحق والتناصح والحذر من آفات اللسان ومن آفات الجوارح. هذا اللسان عليك أن تحفظه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، احفظه وأكثر من ذكر الله والاستغفار والدعوة إلى الخير والتحذير من الشر واسكت عما سواه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. متفق على صحته، كلمة جامعة، إما قول خير ولا السكوت. والخير معروف: دعوة إلى الله، ذكر، تسبيح، تهليل، سلام، رد سلام إلى غير هذا، أو في حاجات البيت مع أهلك، كل ذلك من الخير. فإذا لم يكن هناك شيء فالسكوت، ولكن تشغيل هذا اللسان بالذكر خير من السكوت. وهكذا جوارح البصر، غض البصر عما حرم الله، كف السمع عما حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن كان الرصاص يوم القيامة. رواه البخاري في الصحيح. وهكذا السماع ما حرم الله من آلات الملاهي والأغاني الباطلة وغير هذا من الغيبة والنميمة لا تسمع لهذا، احذر، لا تصل لذلك، فإذا بنيت فأنكر المنكر وابتعد عن الشر. وهكذا يدك رجلك لا تلمس ما حرم الله، لا تقرب ما حرم الله بيد ولا رجل. وهكذا مطعمك ومشربك احرص أن يكون سليما مباحا لا شيء فيه من الشر، احرص على طيب مطعمك ومكسبك حتى يكون البطن سليما والجوارح محفوظة. في الحديث لا تزل قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن جسمه فيما أفلاه، وعن عمره فيما أفلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أنت مسؤول عن هذا الجسم وهذه الجوارح فيما أفليت، فيما أفليتها وأبليتها في طاعة أو في معصية، وعن هذا المال من أين جاء وفيما أنفق، وعن علمك قل أو كثر، هذا العلم اللي عندك قليل أو كثير ماذا عملت فيه. فعلينا أن نتقي الله جميعا، وأن نحاسب أنفسنا، وأن نحذر شر هذه الجوارح. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول سبحانه بعدها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم. هذه مما يتعلق بالآفات، آفات اللسان، السخرية والاستهزاء واللمز والتنابز بالألقاب من آفات اللسان كالغيبة والنميمة. تسخر بأخيه في كلامه أو في مشيه أو في غير هذا، أو بأختك في الله، وهكذا المرأة لا تسخر بأخيها في الله ولا بأختها في الله. وهكذا اللمز والعيب، تلمز بأخيه لا تعيب أنفسك، يعني لا يلمز بعضكم بعضا، لا يعب بعضكم بعضا بالغيبة أو بغيرها من الكلام السيء الذي يسبب الشحناء والعداوة. تقول له ولو تخاطبه مو غيبة، تتكلم معه بكلام يؤذيه ويضره وتلمزه، هذا يسبب العداوة والشحناء، وربما أفضل إلى المضاربة والمسابة أو المقاتلة. ولا تنابزوا بالألقاب، هذا من آفات اللسان أيضا، تنبزه بلقب يكرهه، يا حمار يا كلب يا كذا يا كذا، لا تدعو إلا بكلام طيب بأحسن أسماء، يا عبد الله يا أبا فلان. احذر النبس بالألقاب ولو لعبا احذر. وهكذا الظن السيء احذره، هذا من أعمال القلوب، احذر الظن السيء إلا بدليل. لا تظن بأخيك شرا وأن تجد له في خير محملة مهما أمكن، إلا إذا تعاطى مواقف التهم ظن به السوء، لكن احذر ظن السوء بغير حجة. ولهذا قال تعالى: إن بعض الظن إثم، بعضهم هو إثم، إذا كان عن حجة ودليل ليس بإثم. وهكذا الغيبة والنميمة، الغيبة ذكرك أخاك ما يكره، بخيل جبان كذا كذا من أشياء اللي يكرهها، إذا علمت شيء انصحه، إذا علمت شيء تنصحه بينك وبينه، أما فضيحته ونشر عيوبه هذا من الغيبة، إلا إذا جاهر فضح نفسه فالمجاهر لا غيبة له، من أظهر المعاصي جهرة بين الناس لا غيبة له، ما دام مستور لا تغتبه. وهكذا النميمة وهي من أقبح الجرائم، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. والنميمة نقل كلام السيء من شخص إلى شخص، أو من قبيلة إلى قبيلة، أو من جماعة إلى جماعة، احذر ذلك. تقول فلان يقول في كذا وكذا، فلان يتكلم في عرضه، أو لقبيلة وقبيلة أخرى قبيلة فلانية سبهم تقول فيكم كذا وكذا، أو قرية مع قرية أو جماعة مع جماعة، احذر احذر النميمة شرها عظيم. والخلاصة أن الواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من سر اللسان والحذر من سر الجوارح، وأن يصون لسانه عما حرم الله، وأن يصون جوارحه عما حرم الله حتى يلقى ربه. لا بد من جهاد، لا بد من صبر، الناس أمرة بالسوء لكن عليك الصبر. الله يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا بد من جهاد، جاهد هذه النفس حتى تحفظ لسانك وحتى تحفظ جوارحك عما يضرك من قليل أو كثير. سمعت قول الله سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وسمعت قوله سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلينا أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله وأن نعمل بما أوجب الله علينا، فنكون مع المسارعين إلى الصلوات الجماعة المحافظين عليها، مع المخلصين في الأعمال لا رياء ولا سمعة، نعمل لله وحده لا رياء ولا سمعة، مع المسارعين للزكاة نؤديها في وقتها بغاية الإخلاص لله وطيب النفس في أهلها ومستحقيها، نصوم رمضان عن إيمان وإخلاص وصدق وحذر مما يجرحه من المعاصي، هكذا نحج على وجه اللي شرعه الله مع الحذر مما حرم الله، وهكذا في أيامنا وليالينا كلها نحذر ما حرم الله ونحرص على أداء ما وجب الله، ونستكثر من أنواع الخير، نستكثر من الذكر وقراءة القرآن الكريم وسائر أنواع الذكر، نحرص نحرص في كل وقت ونحذر دائما كل ما يغضب الله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وسائر المسلمين الفقه بالدين والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان. نسأل الله يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، وأن يكثر أعوانهم في الخير، وأن يعيدهم وسائر المسلمين وإيانا من شرور النفس وسيئات العمل، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة، ونفعنا الله تبارك وتعالى بتوجيهاته ونصائحه، ونستأذن سماحته بإلقاء ما ورد إلينا من أسئلة. نعم. سماحة الشيخ، ما حكم ما يفعله بعض من يزهد في العلماء باغتيابهم ورميهم بما ليس فيهم واتهامهم بالنفاق ونحو ذلك من التهم، وهل حكمه حكم اغتياب الإنسان العامي؟ وجزاكم الله خيرا. الواجب الحذر من الغيبة مطلقة لجميع الناس، وإذا كانت الغيبة للعلماء والأخيار صار الإثم أشد وأعظم، صارت التهمة أكبر. فالواجب الحذر من غيبة المؤمنين جميعا وأهل العلم وطلبة العلم الأخص، لأن غيبتهم شرها أعظم وأكبر، ولأن كلام إعراضهم ما يزهد في أخذ العلم عنهم ويزهد في الانتفاع بمواعظهم وتبشيرهم وإرشادهم، ولأنه عمل المنافقين. المنافقون هذا دأبهم القدح المؤمنين والقدح في أعراضهم حتى ينفروا الناس عنهم وحتى يفرقوا جمعهم، نسأل الله العافية والسلام. نعم. سماحة الشيخ، زوجتي كثيرة الشتم والسب، فكيف أعالجها؟ وحبذا أن تتفضلوا بنصيحة للنساء في هذا المجال. السب والشتم محرم على جميع الرجال والنساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أخرجه الشيخان في الصحيحين. فالسباب المسابة باللعن والشتم وكلام السيء، كل كلام الردي هو سب. فالواجب على الرجل والمرأة الحذر من ذلك، الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته، كل منهما عليه يحذر السب والشتم، وعليه يخاطب بالتي أحسن وينصح بالتي أحسن، الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته، ومع أمه وأخيه وأخته وعمته وخالته ينصح بالكلام الطيب، وهكذا مع إخوانه المؤمنين والكلام الطيب لا بالسب والشتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. المستبان إثمهما على الذي بدأ بالسب، ما لم يعتدي المظلوم فيسب سبا أكثر. فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك، والمسلمة كذلك تحرص على كلام الطيب مع زوجها، فإن الله يعطي على كلام الطيب ما لا يعطي على كلام الردي. فالرجل يخاطب زوجها بالتي أحسن وبأسلوب الحسن، ويأمرها وينهاها فيما ينفعها، وإذا احتاج المقام إلى تغليظ غلظ في إنكار المنكر إذا لم ينفع اللين. وهي كذلك عليها أن تستعمل كلام الطيب والأسلوب الحسن في خطاب زوجها أو في نصيحته وتوجيهها الخير حسب الطاقة والإمكان، لأن هذا أقرب إلى النجاح، أقرب إلى السلامة، أقرب إلى النفع. وعلى كل واحد يعتاد الأسلوب الحسن وكلام الطيب، ويبتعد عن الأسلوب الخشن وكلام السيء. وهكذا داعي إلى الله من أعضاء الهيئة ومن الدعاة إلى الله، كل منهم يتحرى الأساليب النافعة مهما استطاع، لأن الله يعطي عليها ما لا يعطي على العنف والشدة، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال سبحانه لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وقال سبحانه في توجيه الناس عموما: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالعلم، بالموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، حتى مع الكفار مع اليهود والنصارى. قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وهم اليهود والنصارى، إلا الذين ظلموا منهم، من ظلم يقابل على ظلم من يليه، أما ابتداء منك ولم يقع منهم ظلم فعليك بالكلام الطيب مع اليهود والنصارى وغيرهم، ومع المسلم من باب أولى. نعم. سماحة الشيخ، ذكرت في محاضرتك حفظك الله أن المجاهر بالمعاصي لا غيبة له، فهل يشمل هذا المبتدع الذي وقع في بدعة في الدين وقد يدعو إليها؟ نعم، جزاكم الله خيرا. من باب أولى، إذا جاهر ببدعته أو معصيته لا بلا غيبة له. اللي جاهر بيشرب الخمر يقال إنه فلان يشرب الخمر، أو بالتدخين كذا لا غيبة له. حلق اللحية لا غيبة له في حلق لحيته، لا يحلق لحيته لا غيبة، هو فضح نفسه. وهكذا من أعلن بدعته كالذين يبتدعون الاحتفالات بالموالد أو بليلة 27 ليلة الإسراء والمعراج، أو بالبناء على قبور، أو التجسيس ووضع القباب عليها، ينكر عليهم هذا وقال هذا منكر لا يجوز، هذه بدعة. المقصود من أظهر بدعته ومعاصي لا غيبة له. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا في الناس في أصحابه، فمر عليه بجنائز، فقال الصحابة في بعضها أنهم طيهنوا عليهم خيرا، في بعض الصحابة على بعض الجنائز أهنوا عليها خيرا، فقال النبي: وجبت. ومر بجنائز أخرى أثنوا على شرا على معاصيهم الظاهرة، فقال: وجبت. ولم ينكر عليهم لأنهم ذكروا شيئا ظاهر ما صار غيبة. فقيل: ما وجبت؟ قال: هؤلاء أثنيتم عليهم خيرا فوجبت لهم الجنة، وأولئك أثنيتم عليهم شرا فوجبت لهم النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا يدل على من أعلن الخير يشهد له بالخير، ومن أعلن الشر تخلف عن الصلوات إعلان المعاصي يشهد له بالشر، وفي ذلك زجر له وتحذير من هذا العمل السيء. أما الذي معصية السر لا، لا يغتاب ولا يقال عن الشيء، ولو علمتها أنت لا تغتبه إلا إذا أعلنها هو في المجالس وفي الأسواق، فلا غيبة فيما أعلن في المعصية التي أعلنها خاصة. يقول بعض أهل العلم في الغيبة الجائزة، يقول: الذم ليس بغيبة في ستة، يعني ستة أشياء. الذم يعني الغيبة، ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا، هذا الرابع، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. متظلم يقول القاضي والأمير: لا ظلمني، مهم ليس بمغتاب، محتاج لهذا، لا يحب الله جل وعلا إلا من ظلم. يقول: يا قاضي أو يا أمير، الآن ظلمني، تعدى علي، مشى معي للشر. أو معرف بدعة، سلام الله البدعة، مثل فلان أظهر بدعة الفلان يدعو إليها، احذروه. أو محذر من باطل يدعو إلى فلان أو يفعله فلان، أو مظهر فسق أظهر فسق معصية أظهرها، أو مستفتن يجيب للعالم أن فلان فعل كذا وكذا، ماذا أفعل معه، فعل بكذا وكذا، ما الحكم، تعدى عليه فينا، ما الحكم. أو الهيئة تستعين، تعينون على إزالة المنكر موجود ظاهر فعله فلان فيستعين في إزالة المنكر الظاهر، فليس بغيبة. نعم. تبارك الله. سماحة الشيخ، هل من منهج السلف انتقاد الولاة من فوق المنابر والتشهير بهم وغيبتهم؟ وما هو منهج السلف في النصيحة للولاة، وكيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا سئل عن غير مرة، ليس من منهج السلف تشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن هذا يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة للسلف النصيحة فيما بينه وبينه، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وإنكار المنكر من دون ذكر، من دون ذكر الفاعل، تنكر الزنا، تنكر الخمر، تنكر الربا، من دون ذكر من تعرف أنه فعله، تنكر المعاصي ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلان يفعلها أو فلان يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. لما وقعت الفتنة في زمن عثمان، قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تنكر على عثمان؟ قال: أنكر عليه يعني عند الناس؟ لا، أنا أدعو له، أنكر عليه وأقول له بيني وبينه، ولا أفتح شر على الناس، باب شر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان وأنكروا على عثمان جهرة، تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى صارت الفتنة بين علي وعثمان ومعاوية، حتى قتل عثمان وقتل علي بأسباب ذلك، وقتل جم غفير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قاتلوه. نعم، إن شاء الله. نعم. ثابكم الله. سماحة الشيخ، قال صاحب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة: وقد اطلعت على كتب العقيدة فوجدتها كلها جفاء لأنها نصوص وأحكام، فما رأيكم في هذا الكلام؟ أعيد. قال صاحب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة: وقد اطلعت على كتب العقيدة فوجدتها كلها جفاء لأنها أحاديث وأحكام. هذا غلط عظيم، كلها جفاء. أعوذ بالله، كتب العقيدة الصحيحة ما هي جفاء. قال الله، قال رسوله، فإذا كان يصف القرآن والسنة بأنه جفاء هذا ردة عن الإسلام، نسأل الله له. الجفاء الإعراض عن دين الله، هذا الجفاء، الإعراض عن دين الله وعدم العمل بشرع الله يسمى جفاء، فإن زاد يسمى غلو. الجافي الذي يعرض عن الله وعن دين الله، قبل يكتب العقيدة ويدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة وإلى ما كان عليه السلف الصالح. هذا ليس بجفاء، هذا دعوة إلى هذا دين الأنبياء، هذا منهج الأنبياء، دعوة إلى الله وبيان العقيدة الصحيحة وتحذير ما يخالفها. هذه عبارة سقيمة خبيثة. نعم ما أعرف، لكن إن كان في هذا ما يجوز بيعه، يجوز تمزيق إن كان هذا فيه. نرجو من سلاسل بالحرف ورنا يا الله خير. نعم أثابكم الله. كان موجود يباع ولا؟ نعم سماحة الشيخ، بعض الناس يتلفظون بألفاظ كقولهم يل عن دينك ويل عن ملتك، فما حكم هذا وهل يخرج من الإسلام وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان يلعن المسلم، يلعن دينه يعني دين المسلم وملة المسلم، هذا ردة عن الإسلام، سب للدين هذا ردة عن الإسلام. أما إذا كان يعني يقصد شيء آخر، يلعن دينه الذي هو يعني خيانة، أن خان سمي دين خيانته فسقه معاصيه، هذا شيء آخر. أما إذا كان يلعن دينه الذي ينتسب إليه هو الإسلام وملته الإسلامية، هذا ردة عن الإسلام. صلى الله عليه وسلم. ثابكم الله. فضيلة سماحة الشيخ، رجل يمزح باللسان كقوله يا كلب، فهل هذا من آفات اللسان؟ نعم لا يجوز هذا، المزح يكون من حق، كان النبي يمزح لكن بحق، أما تقول يا كلب يا خنزير يا خسيس يا كذا ما يعتبر ذما له، هذا من السب، وإن كان غيب أو غايب في غيبة، لأن ذكره ما يكره، ما حد يرضى يقال إنه كلب أو خنزير أو خسيس أو خاين أو ما أشبه هذا. نعم أثابكم الله. ما هو القول الفصل في استبدال العملة الورقية بالعملة المعدنية بزيادة، حيث أن هناك أناس يستبدلون العملة الورقية بالعملة المعدنية لاستخدامها في الهاتف؟ هذه مسألة كثر فيها الكلام، كثير من إخواننا العلماء يفتون بالجواز، لأن مادة المعدن غير مادة الورق، شبه هذا بالعمل المختلفة وبريال الفضة مع ريال الورق، ولأن حاجة تدعو إلى شراء العملة المعدنية للهاتف، وجماعة من العلماء حرموا ذلك لأن عملة واحدة ريال واحد، والخلاف في المعدن والورق خلاف يسير، كلها مادة ضعيفة لا قيمة لها، فقالوا لا يجوز إلا بالتماثل يدا بيد، لأنها ريال وريال، عملة واحدة سكة واحدة، والميزة في المادة يسيرة، ليس من جنس الذهب، من جنس الفضة والورق، فضة لها قيمة عظيمة ومادة مهمة، أما مادة المعدن الورق فمتقاربة. والأقرب في هذا هو ترك الأحوط المؤمن أن لا يفعل ذلك، لا يأخذ ريال إلا بريال، عشرة في عشرة، بعدا عن الخلاف وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرا للجوار، يعني يطلبها من المؤسسة عشرة في عشرة أو مئة في مئة ولا يشتريها بأقل، احتياطا لدينه وحذرا من أن يقع في الربا. ومن اقتنع علمه وبصيرته أن هذا لا ربا فيه فهو مسؤول عما اقتنع به، لكن فيما أرى أن الاحتياط المؤمن يبعد عن هذا الشيء، لأن المادة متقاربة من جنس مادة الفضة والورق، المادة بين المعدن والورق مادة متقاربة وقيمة ضئيلة لولا أنها فعلت عملة، فالاحتياط المؤمن ترك ذلك يعني عدم التفاضل. نعم بارككم الله. سماحة الشيخ، لقد لفت نظري في هذه البلدة بعض الأماكن التي يقصدها بعض العامة للصلاة فيها والتبرك بها، وهي مسجد عداس ومسجد الكوع ومسجد حليمة السعدية، فهل لهذه الأماكن أفضلية وهل يجوز الذهاب إليها والتبرك بها، وهل يجوز لأهل الحسبة أن يقوموا بإزالتها؟ نرجو التوجيه رعاكم الله. مسجد الكعبة هذا سبقا تركناه في لجنة الفتوى وأمرنا بإزالته والقضاء عليه، وأما عداس وحليمة ما عندي خبر منه، أرجو من الكاتب صاحب السؤال يتصل بي حتى نعرف حل هذين المسجدين ونجد ما يلزم حولهما إن شاء الله. أعطي ورقة الكاتب يتصل بي حتى نضر في مسجد حليمة ومسجد عداس. نعم. حياكم الله سماحة الشيخ، هل الحلف بالحرام من آفات اللسان؟ نعم نعم من آفات اللسان، علي الحرام أو بالحرام ما يجوز، بالحرام حلف بغير الله، علي الحرام كذلك الزام بالحرام لا يجوز. الله أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فلا يجوز قال علي الحرام ما أتي طعامك، علي الحرام ما أدخل، علي الحرام ما أجيك، علي الحرام من كذا وكذا إن فعلت كذا، كل هذا لا يجوز. وإذا قال بالحرام كذلك حلف بغير الله لا يجوز. فالواجب على المؤمن أن يطهر لسانه من هذه الكلمات وأشباهها. نعم. تمام. السؤال يقول هل يقع الطلاق بقول القائل علي الحرام إن فعلت كذا أو نحوها مع عدم نيته في الطلاق أثناء حلفه، وماذا يكون عليه لو نوى بحلفه بالحرام الطلاق؟ هذا في التفصيل، يقول علي الحرام ما أفعل كذا قصد الامتناع من ذلك، ما قصد الطلاق ولا قصد التحريم، قصد أن يمتنع، هذا حكم اليمين كفرة اليمين. أما إذا أراد الطلاق قال علي الحرام إن كلمت فلان قصد الطلاق امرأته إن كلمنا أنها طالق يقع بطلقة، أو قصد التحريم أنا محرم عليه إذا كلم فلان يكون ظهار بنيته، الأعمال بالنيات. نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فما هي أوصاف هذه الفرقة الناجية حفظكم الله؟ هذا حديث عظيم، جاء عني من طرق كثيرة أن الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والواحدة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها جماعة المجتمع على الحق، وروى الترمذي عنه أنه ما أنا عليه قال ما أنا عليه وأصحابي، وسر هذا العلم بذلك، قال الجماعة الفرقة الناجية هم الذين ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، هؤلاء هم الجماعة وهم الفرقة الناجية. واثنتان وسبعون فرقة متوعدة بالنار، فيهم الكافر وفيهم العاصي، ذكروا منهم الجهمية والمعتزلة والرافضة والكرامية وغيرهم من فرق الضلالة، لكن قال في النار ما قال كفار، قال في النار، فهم أقسام، منهم من يكفر بمعصيته ومنهم من هو مبتدع ولا يكفر وعاصي ولا يكفر. المقصود أن هذه هاتين السنتين والسبعين متوعدة بالنار لكونهم خالفوا الشرع، خالفوا ما عليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فهم أقسام وطبقات، منهم من يكون كافرا كالجهمية الذين نفوا صفات الله وأسماءه وعطلوه من أسمائه وصفاته عند أهل الحق كفارا بذلك، وهكذا الرافض الذين رفضوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الصحابة وأنهم خير القرون وسبوهم وكفروهم أو بعضهم، وبغلوهم في علي أيضا وعبادته من دون الله أو في أهل البيت صار كفرا آخر. وهكذا الكرامية يقول قول الإيمان قول، ولا يرون عمل القلوب والجوارح من الإيمان، هذا كفر ضد عن الإسلام ليس بإسلام. المقصود أن هذه فرق مختلفة، فيها من تكون بدعته تخرجه من الإسلام، ومنهم من تكون بدعته لا تخرجه من الإسلام لكنها معرض للوعيد إن شاء الله السلام. أما فرقة الناجة وهم الطائفة المنصورة هم الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، علماؤهم وعامتهم كلهم فرقة ناجية، علماؤهم اللي تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وساروا على منهج الصحابة رضي الله عنهم قولا وعملا سواء كانوا علماء أو عامة، هؤلاء هم الفرقة الناجية. ثابكم الله سماحة الشيخ، إني شاب ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب مرة واحدة في حياتي، وأنا الآن قلق على ذلك، دواؤها التائبة لله، عليك التوبة يا ابني وبسبب الخير من تاب أفلح. يقول الله سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، من تاب صادقا أفلح. إذا ندمت على السيئة الماضية منك وأقلعت منها وتركتها خوفا من الله وتعظيما لله وعزمت ألا تعود فيها محاها الله عنك، ولو كانت شرك أكبر توبة يمحو الله بها الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كما لا ذنب له. أما من كان في المعصية يتعلق بالمخلوق أعطيه حقه، لا بد أن يعطيه حقه. إذا كان ظلمت أحد، أخذت ماله، ظلمته، رد عليه ماله أو تحلله من ذلك. حق المخلوق لا بد من إعطائه إياه أو تحلله منه، سواء كان دمًا أو مالًا أو عرضًا، إلا العرض إذا كان ما تستطيع إخباره بالعرض الغيبة تخاف من شر أكبر، فإنك تدعو له، تذكره بالمحاسن التي فيه التي تعلمها فيه، الصفات الطيبة تذكره بها في المجالس التي اغتبته فيها، تكون هذه بهذا. أما المال والدم لا بد من أدائه إلا إذا سمح عنك، أخبرته وسمح. نعم. أبكم الله. سماحة الشيخ، إنني متزوج ولي ولد وعندي وقت كبير، ولكنني لا أستفيد منه في طاعة الله عز وجل وأنام كثيرا، هل من علاج لصرف هذا الوقت في طاعة الله، علما بأنني أحفظ كثيرا من القرآن وأريد أن تسير أسرتي على الإسلام، فما العمل؟ عليك أن تجتهد في حفظ الوقت بذكر الله والعمل الصالحة، من الصلاة في أوقات الصلاة، من المذاكرة مع إخوانك وزملائك العلم، التسبيح والتهليل، قراءة القرآن، تحدث مع أهلك في حاجاتك وفيما يؤنسهم ويسرهم، كل هذا مما ينبغي لك. وإذا دعت الحاجة للنوم فالنوم عبادة مع النية الصالحة، تنام في الوقت المناسب، وفي الوقت المناسب تقرأ القرآن، تشتغل بالتسبيح والتهليل والمذاكرة مع أهلك وزملائك في الخير، والزيارة لمن في زيارة خير لك وموعظة لك وذكر، حضور حلقات العلم إلى غير هذا من وجوب الخير، حتى تحفظ وقتك فيما ينفعك. نعم. تابكم الله. هذا يقول: هل يجوز الحلق أو التقصير بعد العمرة خارج مكة؟ نعم، مو شرط في مكة، إذا طاف وسعى قصر في مكة أو في خارج مكة، قبل أن يلبس المخيط، قبل أن يغطي رأسه، إذا كان في الطائف ومشى للطائف وحلق في الطائف لا حرج، أو في جدة لا حرج، لكن يكون عبادة حتى لا ينسى، عبادة إذا طاف وسعى عبادة بالحلق والتقصير، هذا أولى حتى لا ينسى، ثم يلبس مخيطه. لكن لو قدر نسي ولا حلق إلا في الطائف أو في جدة أو في الرياض لا يضره ذلك، لكن لا يلبس المخيط ولا يغطي رأسه إلا بعد أن يحلق. فإن نسي وغطي رأسه أو تلبس المخيط ناسيا ثم ذكر يخلع ويحلق ويقصر ثم يعيد ملابسه. نعم.